السلام عليكم. قصة الليلة كانت في عام 1985 في أحد الهجر التابعة لمحافظة الدوادمي في المملكة العربية السعودية. والهجر هي تعتبر يعني قرية يعني، لكن تكون لأصحاب البادية يسمونها هجرة، يعني أهل الحضر يسمونها قرية. وهذه الدوادمي طبعا ما تبعد عن العاصمة اللي هي الرياض في المملكة إلا تقريبا 230 كيلومتر بالكثير يعني. المهم فيها رجل اسمه سند. سند هذا عمره في أول الخمسينات، متزوج وعنده أولاد وعنده خير من رب العالمين، ما شاء الله عنده بيت كبير، عنده ديوان، ودائما الناس تجيه يعني ويسوي لهم عشاء كل أسبوع، ورجل مضياف وصاحب شهامة وأخلاق والكل يحبه فيه الهجرة هذه. سند يعمل في بيع السيارات، أيامها كان يبيع اللي هو السيارة يسمونها ديتسن، العربانة ديتسن اللي يسمونها العراوي، موديل 85 موديل السنة. كان يروح هو بنفسه إلى الوكيل اللي يصدر هالسيارات ويشتري هالديتسن هذا كاش ويبيعه على أهل الهجرة أو قريته من أهلهم وجماعته، يبيع لهم بالأقساط. يشتري له تقريبا 5-6 سيارات 10 سيارات على حسب ما قدرته كاش، ويجي يبيعهم بالأقساط وياخذ أرباحه من هالبيع هذا. طبعا أقساط لمدة سنة، يعني نهاية السنة لازم الشخص اللي اشترى منه هالسيارة يسدد المبلغ كامل. يبيع فقط على الناس اللي يعرفهم وأهل الثقة أنه يعني ما يغدر فيه أو أنه بكرة يسحب عليهم ما يعطيه فلوسه. فإذا جاء شخص غريب يقول له أطلب منك كفيل، والكفيل يكون واحد من جماعتي يكفلك أنه في حال عدم السداد أو أنك يعني تقاعست عن دفع المبالغ يكون هو الكفيل وهو اللي يدفع، وهو يثق في جماعته. وأبدا مستحيل أن واحد يكفل شخص، وهذا أيام الناس اللي عندها كلمة، لما واحد يكفل شخص يتحمل جميع البلاوي والمصايب اللي تيجي من الشخص المكفول. فماشي أموره وما شاء الله يعني كل نهاية سنة يطلع أرباحه، والأرباح يشتري فيها مجموعة من السيارات بالإضافة إلى رأس المال ويزيد عملية البيع. يعني هالسنة باع 10 سيارات، اللي بعدها يبيع 15 سيارة، اللي بعدها 20 سيارة، وياخذ أرباحه. وأرباحه ما كانت يعني كثيرة، لا، لكن كانت معقولة. وماشي معاه الأمور، وإنسان خير وطيب مع الناس وسمح. هذا سند عنده ولد عم بنفس عمره، وأصلا هم يعني وصغار رابين مع بعض، اسمه مناحي. مناحي كذلك متزوج وعنده أولاد، أكبر عياله اسمه سعود، رجل بمعنى الكلمة، شاعر وفصيح وصاحب علوم طيبة وأخلاق وله مكانته في أهله وجماعته والقرية بالكامل يعني. بالإضافة إلى أن الشاب يعني طموح وتوظف وظيفة حكومية في الرياض، فصار يعني يروح للرياض واشترى له هناك بعدين بيت، ويعني من خلال وظيفته، وكل إجازة يرجع إلى قريته وعنده أهله وجماعته. يعني الشاب كان اجتماعي جدا وخلوق، هذا اللي هو ولد مناحي. وعنده ولد كذلك مناحي، عنده اللي أصغر من سعود اللي هو اسمه حمد. حمد شاب عادي جدا، يعني عاطل عن العمل ويشتغل يكد على سيارة خاصة يوصل مثلا مسافرين أو أحد يبي، مثل التاكسي، لكن تاكسي يكون بين المحافظات أو المسافات الطويلة، يسمونه الكداد أو يكد على سيارته الخاصة. هذا مناحي اللي هو ولد عم سند اللي بنفس عمره، حالته المادية بسيطة جدا، عنده بيت في الهجرة، بيت بسيط، وانتم عارفين في ذاك الوقت بيوت صحيح انها من الطين والطوب، لكنها على شكل صفة واحدة من الغرف، ونهاية الغرف يكون فيه المطبخ، وبعدين يكون فيه سلم خارجي يصعدون فيه على السطح. السطح ما فيه شيء إلا الخزان، خزان الماي، وما في سور، يعني البيت ما في سور، والناس عايشة بأمان وكل واحد يعرف الثاني وحياة بسيطة. فهذا من ناحية. يوم من الأيام جلس يفكر بينه وبين نفسه، إن أنا ليش ما صرت مثل سند ولد عمي؟ ليش هو اغتنى وأنا لا؟ لأن كذلك سند عصامي، يعني ما هو اللي وارث، ولا اللي هو مثلا تم تثمين بيته، ولا أنه سرق له مناقصات، ولا أنه كان، لا، إنسان عادي جدا، لكن شوي شوي وأصبح يعني حالته المادية ممتازة من الشغل، ويعرف يستثمر. فيوم الأيام ولد سعود قال له: يا يبا أنا أبي أتزوج. قال له: والله يا سالم مبارك يا ولدي. منو؟ قال له: بنت عمي سند. طبعا سند ولد عم مناحي، وسعود ولد مناحي يسمي سند، يقول له: هم عمي. فقال له: يا يبا أنا أبي بنت عمي سند. قال: نتوكل على الله. وفعلا راحوا لسند: مرحبا مرحبا، شلونك، وش الأخبار؟ والله احنا جايين نطلب ايد البنت حق ولدي سعود. سند فرح وقال: والله والنعم، سعود رجل خلوق وطيب ومحترم وشاعر ولسان فصيح وصاحب كلمة، ويعني له حضور امام الشباب في القرية بالكامل وعند جماعتهم واهلهم يعني. فقال: ابدا انا ما عندي مانع. وفعلا تزوج سعود بنت سند، والله رزقهم بعيال، وسكن معاها في مقر عمله في الرياض، وعنده بيت هناك، وعاش حياته، وصار كل ويكند يرجع للبيت، بيت ابوه يعني في الدوادمي، ورايح راد، يعني ابدا ما قطع عن القريه وعن اهلها وعن ابوه ووالدته يعني. المهم راحت الايام وجت الايام، ومناحي اصبح قريب جدا من سند، لان اولده ماخذ بنت سند، وصار الاحتكاك بينهم اكثر واكثر، وصار يقارن نفسه بسند بشكل يعني اصبح يضايق هالامر هذا. يشوف عندها الخير، ويشوف عندها هالسيارات والبيت الكبير وتجاره، ولا وفتح له محل مثل الوكاله او مكتب للسيارات، يعرض فيه السيارات ويبيع والناس تعرفه فتجرأ ذاك اليوم وكلم سند. قال: يا سند، انت ولد عمي. قال: والله ونعم فيك يا مناحي. امر يا حبيبي، عسى ما شفي شيء، تبي شيء؟ قال: لا والله، لكن يا اخي انا جربت حظي كثير بهالدنيا، وخصوصا في موضوع التجارة ما فلحت ابدا. يا اخي ليش ما تشغلني معك؟ قال: والله يا ساعه المباركه يا اخي، انت ولد عمي، ولد العم مثل الاخو، وانا اذا ما اوقف وياك اوقف مع منو؟ قال: حاضر، تبي تشتغل معاي؟ ما عندي مانع. عندك راس مال؟ قال: لا والله، راس مال يعني انا اللي جمعته بحياتي كله يا دوب يطلع 30,000 ريال، وترى 30,000 ريال في عام 1985 مبلغ. فسند قال له: 85 ما توفي، يعني ما توفي ان نبدأ بشكل صح كتجارة، انا عندي رأس مال يقارب 400,000 ريال غير السيارات اللي هو بايعها وجالس يحصل اقساطها من الناس. فقال له: زين، ما عندك اكثر شيء؟ قال له: ابدا. قال: ما في مشكلة، انا اعطيك الارباح وراح تشتغل معاي وشريك، لكن شريك بنسبة متساوية مع رأس مالك، يعني أنا أحط 400,000 وأنت حاط 30,000، فأنت تأخذ أرباح مقابل 30. قال: ما أبدا، ما عندي مشكلة، أي شيء يا معود تكفى الله يخليك، خلينا نعيش. قال: أبي تعال اسمعني يا مناحي، أنا لي علاقة مع الوكالات، اللي هي وكالة السيارات اللي يشتري منها، وحصل على ثقة من هالوكالة، فصار كل ما يطلب من عندهم مجموعة سيارات يعطونه اللي هو هذا السند. فقال أنا ما أقدر أخليك أنت تقوم بهالدور هذا، يعني أنا بنيت هالثقة هذه سنوات طويلة وما أبي تبدأ أنت من الصفر، لكن خل علي الشغل هذا، موضوع المعاملات وتحويل السيارات والأوراق والتعامل مع الوكالة وكذا، وانت عليك التحصيل، لأن موضوع التحصيل كذلك متعب وشاق، وانت الله جابك انك تساندني في هالشغل وتشاركني، فانت خل عليك موضوع شنو؟ انك تفتر على الناس اللي في قريتنا والقرى المجاورة واللي في وسط الدوادمي واللي في كذا، اللي أنا بايع لهم سيارات من جماعتنا ومن الناس اللي نعرفها وكذا، وتحصل منهم بشكل شهري المبالغ المستحقة السداد. قال أبدا ما عندي مانع، توكلنا على الله، توكل على الله. وفعلا بدوا واشتروا في المبالغ اللي عندهم مجموعة سيارات وباعوها على الناس، وصار شغل مناحي انه يفتر على الناس ويشرب شاي عندهم وقهوة وكذا ويسولف وياخذ الاقساط ويمشي، وصار يجمع ويسدد في مكتب الشراكة اللي هو بينه وبين سند، ويسجلون فواتير والامور بدأت تزين معاهم والامور صارت طيبة. نهاية السنة صار سند يضغط على مناحي يقول له يا مناحي لازم نسكر الحسابات، افهمني يا مناحي لازم السنة هذه ما تخلص الا احنا مسكرين الاقساط اللي علينا، فارجوك فلان هذا اللي ما دفع روح له ولزم عليه فلان وفلان وفلان وكذا. قال ابشر، وهذا الامر خلى الشغل يزداد على مناحي، وصار كل شوي يعني راكب سيارته وطاير رايح المدينة الفلانية ومسافر المكان الفلاني ورايح المكان. الموضوع اصبح متعب جدا، لكن كان مبسوط انه في شغل ويدر ارباح، والحمد لله نهاية السنة ولا يحصلون جميع المبالغ، وتسووا نفس الجرد وجلس سند مع مناحي وطلعوا رأس المال وطلعوا الأرباح. وقال سند حق مناحي، تفضل يا سند، يا مناحي عفوا، هذا ربحك صافي من غير رأس المال، كم المبلغ؟ 20,000 ريال. قال زين وانت يا سند كم طلعت؟ قال انا تقريبا 140,000 ريال. انصدم، 140,000 ريال ربحك وانا ربحي 20؟ قال يا مناحي يا اخي ركز معاي، انا دافع 400,000 وانا صاحب المشروع، وانت دافع 30,000، واحنا اتفقنا ان الربح مساوي للمبلغ اللي انت مشارك فيه، ما يصير تاخذ مثلي وانا دافع اكثر وكذا. قال يلا ماشي، ما في مشكله، ما في مشكلة. الحمد لله اهم شيء ان جانا مبلغ، والحين تقريبا فلوسي صارت دبل يعني. فكان راضي، لكن تعرفون شعور الواحد انه مرات وده يكون افضل، وده كذا ان شاء الله مع الوقت اكون انا في هالمستوى، فيحدث نفسه أنه لازم أكون أفضل، وهذا الرجل يعني جزاه الله خير أصلا مشغلني معاه، وصح فعلا المكتب مكتبه والفلوس فلوسه وأنا مشارك بمبلغ قليل وأنا شغلتي فقط تحصيل، فمشى هالقضية هذه. فيوم الأيام، وهذا كان الكلام يوم الجمعة، مناحي قال حق سند أنا خلاص ماني قاعد في المكتب اليوم بريح يوم جمعة، فافتحوا الصبح فقط وقت الضحى. قال أنا أبروح للمدينة نفسها الدوادمي، عندي شغل هناك وبرجع لبيتي وبضبط أموري وكذا، تبي شيء؟ قال لا والله أبي سلامتك، توكل على الله. قام سند وسكر المكتب وأخذ معاها الشغيلة اللي معاها في المكتب، العمال من سواق وينظفون وقهوتي وكذا، وراحوا كلهم يصلون صلاة الجمعة، ومناحي ركب سيارته وطار رايح يبي يروح المدينة، يبي يلحق إنه يلحق هناك يصلي أو إنه يجمع الصلاة لأنه على سفر. مناحي وهو طالع من هالمنطقة ويتذكر انه مو شايل معاه فلوس، هو صحيح الآن عنده تقريبا 50,000 ريال، لكن هذا رأس مال يعني الشركة، موجود داخل المكتب عند اللي هو سند ولد عمه، ونسى انه يشيل معاه فلوس ومحتاج حق السفرة هذه أو المشوار هذا، يحتاج مصاريف يعني. فرجع مرة ثانية للمكتب، لقاهم سكرين رايحين يصلون، ففتح المكتب وهو أصلا يعني يبي يصلي يجمع الصلاة لأن على السفر، فما كان رايح للمسجد، فدخل للمكتب وجلس. قال أنا بيني وبين ولد عمي ثقة، أخذ أي مبلغ بسيط من الخزانة أو التجوري اللي يكفيني حق الطريق يعني فقط المصروف، ويعرف مكان مفتاح التجوري، ويفتح التجوري ولا يشوف هالآلاف المليان هالتجوري منها. قاعد يطالع أول مرة بحياتي يشوف هالكم الهائل من الأموال، يطالع يطالع، استغفر الله استغفر الله، خذ منهم 200 ريال، بعدين جلس يتلفت يمين يسار ما في أحد، المكاتب كلها ما في أحد، الناس كلها رايحة تصلي، والوضع أمان، وولد عمه يعتقد أنه من ناحية أصلا سافر يعني. وفكر فكر فكر، قال والله هذه فرصتي، هذه فرصتي إني أدفن الفقر. خلص يا مناحي، يقلبها يقلبها يقلبها، يتردد، سكر التجوري مرات يفتح، أي يسكر ومرات يفتح. قال حبيبي، ويروح السيارة معاه شنطته، شنطته فيها ملابسه، ويرمي ملابسه داخل السيارة ويرجع للمكتب ويعبي هالشنطة بهالآلاف. أخذ كل اللي موجود داخل التجوري، تقريبا كانوا 450,000، يعني حولها، يعني مبلغ كبير جدا جدا في عام 1905. إذا الآن هو مبلغ كبير، فما بالك لما يكون في عام 1985. ويسكر الشنطة ويترك التجوري مفتوح والمكتب مفتوح، ويركب السيارة طبعا بعد ما مسح بصمات، وحاط في باله انه ينكر وانه انا اصلا مسافر ولا مو انا وكذا، ويركب سيارته ويطير ويروح لديرته. قبل لا يوصل لقريته او الهجرة، ويوقف على جنب الطريق في النفود في كثمان رملية، وفيها يعني كم نبتة صحراوية وكذا، وهم مثبتها يعني، ويروح جنب أحد الأشجار ويحفر حفرة ويدفن الشنطة، ويكمل طريقه ويروح إلى بيته، ولا هناك عياله ويسلمون عليه وزوجته وأهله وكذا، وقام يزور جيرانه، يزور كذا، يحاول ان الناس تشوفه يعني انه كان متواجد، وان المهم ضبط الامور. سند بعد ما خلص الصلاة وراح للمكتب، او ينصدم هو العمال اللي معاه ان المكتب مفتوح والتجوري مفتوح ومسروق كل الاموال اللي فيه. على طول بلغ السلطات الامنية واحضروا. تشتبه منه يا اخوي سند؟ قال والله انا ما اتهم احد، لكن ما حد يعرف ان في اموال داخل المكتب الا انا والعمال اللي معاي، وكنا نصلي وشريكي ولد عمي بس. وين ولد عمك؟ قال ولد عمي قبل الصلاة راح لديرته، عطنا عنوانه، ويروحوا لهناك ويجون عند البيت يطقون الباب، ولا يطلع لهم منه اسعود، هلا حياكم الله تفضلوا، وين ابوك؟ عسى ما شر، ولا ابوه طالع، او ياخذون ابوه. يوم كلبشوا أبوه حطوه في السيارة، قالوا له إحنا نبي نفتش البيت، موافق؟ قال إيه موافق. ليش؟ في شيء؟ قالوا بعدين راح تعرف. ويدخلون البيت وينفضون نفاض، أوه ثلاث غرف أصلاً، مستحيل لو إنه معاه شيء كان طلعوه. خذوا معاهم مناحي وطاروا إلى مركز الشرطة، وجاهم هناك سند، وجوه العمال اللي كذلك مشتبه فيهم، وبدأ التحقيق. مناحي أنكر، قال يا جماعة أنا كنت عند أهلي، وأنا قايلهم أني أنا على سفر وما كنت أدري. سند قال انا رحت اصلي ومعاي العمال. زين يمكن واحد من العمال بعد الصلاة طلع وكذا او اثناء الصلاة، كلهم ما اثبت عليهم اي شيء. وكذلك مناحي، لكن مناحي كان اكثر المشتبه فيه. يعني ليش انت سافرت قبل الصلاة؟ ومتى يعني اول واحد شافك لما وصلت القرية؟ الساعة كم بالضبط؟ المهم لكن انكر وما عنده شيء، والمكتب يعني حتى التجوري ما عليه بصمات ولا عليه شيء يعني يدينه. فقام سعود اللي هو ولد مناحي وراح كفل ابوه وطلعوه، والقضية لا زالت يعني جاري التحقيق فيها. سعود هذا الشاعر الشهم الكذا كان زعلان بشكل كبير جدا جدا من عمه سند. شلون يتهم ابوه بالسرقة وابوه شريكة وابوه ولد عمه، وفوق هذا سعود زوج بنته، شلون يتجرأ انه يتهم ولد عمه انه سارق الاموال؟ ابي اقول لكم نقطة فهموها، يعني خصوصا في عند البادية وبعض الناس اللي في الهجر والقرى وكذا، لما تقوله ولد عمي يعني او انك تجيب طاري ولد عمه او احد اقارب يعني بالدرجة الاولى مثل ولد خالته ولد عمه، عند هذا خط احمر، خصوصا ولد العم. ولد العم هذا مثل الاخو زيادة، يفديه بروحه وبماله وعندهم شيء كبير جدا لما واحد يتهم ولد عمه. لو انه متاكد يقولوا له المفروض، حتى لو انك متاكد ما تتهم ولد عمك لهالدرجه، فما بالك انت مشتبه بولد عمك وتتهمه بالسرقه. وزعل سعود زعل كبير، ويجمع الناس من اهله وجماعته وقبيلته وسووا حشد كبير جدا في القريه واستدعوا سند وسووا له محاكمه علنيه امام الناس. ويقوم سعود ويخطب فيهم خطبة عصماء، ولا وقال أبيات شعر عن يعني شلون ولد العم ينكر ولد عمه وشلون كذا، والناس شاشت وزعلت وعصبت كلها على سند. عيب عليك يلي ما تستحي، هذا ولد عمك، هذا كذا، شلون تتهمه، شلون كذا، عيب، الدنيا ما تسوى، والفلوس ما تسوى بين عيال العم والدم واللي ما ادري شنو. وينصدم سند ان العالم كله قلب عليه، ومناحي مسوي نفسه انه يعني مكسر الخاطر، انه شلون ولد عمي يتهمني ويروح يتم احتجازي. سند تكلم بعد ما طبعا بهذلوه الجماعة وعيال عمه، قال لهم يا جماعة بتكلم. قال تفضل. قال لهم يا جماعة أنا مستعد الآن أروح وتنازل عن ولد عمي مناحي، لكن بشرط واحد، أبيه فقط يقسم لي أنه مو هو اللي سرق وأنا أعفي عنه، ولا ولكم حق علي، وأسوي عشاء اعتذار لمناحي ولكم كلكم إذا الرجل أقسم أنه ما له علاقة في موضوع السرقة. وتعرفون أنتم يقول قالوا للحرامي الكذاب احلف ألقاك الفرق. فاستانس، ودائما اللي ما يخاف من الله استغفر الله عنده الحل السهل موضوع الحلف هذا. لكن اللي يعرف ان مرات الحلف هذا شنو ممكن ان يسبب للانسان، والله ان ما يقسم على اي شيء كذب. قام مناحي وقال انا موافق على الشرط، اقسم بالله العلي العظيم وعلي الطلاق من امرتي. وهذا دائما للأسف ناس كثير دارج على لسانهم موضوع الطلاق، علي الطلاق وعلي الطلاق. قال اقسم بالله العلي العظيم وعلي الطلاق من امرتي، وأسأل الله أن يأخذ عافيتي إذا أنا اللي سرقت الأموال من المكتب. الناس يوم شافوا هالحلف الغليظ ازعلوا زيادة على سند. قال أنا شفت يا سند أنك ظلمت الرجال، حتى سند بنفسه استحى. قال أنا أعتذر وأنا آسف وأنا خلاص راح أتنازل، وعشاكم عندي اليوم الفلاني، وفعلا سوى عشاء حق القرية باللي فيها وهلا وجماعته وناسه وحق مناحي وكذا، يبي راضيهم. يوم شافوا أهله وجماعته أن يعني الموضوع صار حبي وودي بين الشخصين وعيال عام وكذا، وهذا المسكين يعني انسرقت فلوسه، صحيح أن اتهم ولد عمه ظلما وزورا باعتقادهم طبعا، إلا أنه هم فاقد فلوس مسكين، فقاموا وجمعوا له مبالغ هو ومناحي، لأن كذلك مناحي وخسران. ف قالوا يا سند وقت العشاء، قالوا يا سند احنا جمع لكم مبلغ يعني عانية من عندنا وكذا، ونعينك على مصيبتك اللي جتك انت وشريكك اللي هو مناحي، والمبلغ ما هو مبلغ مثل اللي ينسرق يعني، لكن مبلغ انه بسيط يمشي امورك فيه. قالهم جزاكم الله خير وعطوه، وعطوا مناحي يعني فوق ما هو يعني بايق وسارق هم عطوه تعويض. لكن مناحي قام قال يا جماعة أنا سامحت ولد عمي سند على التهمة اللي وجهها لي وظلمني وكذا، وعفى الله عما سلف، وهو خسارته أكثر من خسارتي، لأنه هو المبالغ اللي كان يحطها أكبر بكثير من المبلغ اللي كنت أنا حاطه وياه، واللي كذلك أنا تضررت، لذلك أنا أتنازل عن نصيبي من الفلوس العانية اللي جت لأخوي سند علشان خسارته أكبر. قال والله أنت يا مناحي اذهبه، والله ما في مثلك. وصار مكان يعني أوصيت مناحي عند الأهل والجماعة والقبيلة شيء كبير، إنسان في قمة الرقي، فوق ما هذا ظالمك وفوق ما أنت بعد تعطيه فلوس وأنت خسران معه، يا أخي شنو أنت من رجل، أنت شيء عظيم يا مناحي. مناحي استانس، طلع من القصة زي الشحرة بالعقيل، ولا وفوق هذا كسب له سمعة والناس تمدحه وتشيد فيه. وسند مسكين ما كلها يعني، والناس صحيح انه خلصت سالفة، لكن الكل صار يسولف هذا اللي اشتكى على ولد عمه، هذا اللي سجن ولد عمه، هذا اللي كذا كذا. مسكين هم يعني شو يسوي، وهو ما اتهمه، وهو قال ما حد يعرف موضوع التجوري والفلوس إلا ولد عمي شريكي والعمال، الشرطة هي اللي استخدمت هالمعلومة وما تلام يعني، لازم يحققوا مع هذا موضوع عندهم عيب. مالكم بطويلة، راحت الأيام وجت الأيام، بعدها بأربع أسابيع خمس أسابيع شهر شهرين، قال مناحي الحين لازم أرجع أخذ الشنطة اللي فيها فلوس، وبدون ما حد ينتبه عليه ويروح للمكان اللي دفن فيه الشنطة وياخذها ويروح فيها إلى بيته. طلع من الشنطة تقريبا 5000 ريال خبهم في جيبه، والشنطة بالفلوس اللي فيها عندها السلم اللي أنا ذكرته لكم، السلم اللي يصعدون فقط عشان السطح اللي فيه الخزان، السلم هذا أسفله حفر حفرة عميقة وحط فيها الشنطة، وفوقها حط قطعة خشبة، وفوق الخشبة ردم عليها التراب علشان ما حد ينتبه، وخلى عنده 4000 أو 5000 ريال يبي يأخذهم مصروف، وحتى 5000 يعني ما هو مبلغ بسيط يعني، عشان يبي يبدأ يصرف منهم شوي شوي. زين شو أسوي ها، أبدأ أحقق حلمي أبني بيت، ولا أشتري سيارة فخمة، ولا أصير مثل ولد عمي سند وأحط لي ديوان كبير وأعزم الناس وأصير صاحب بل وصاحب غنم وصاحب كذا، ها شنو أشتري الحين، عنده أموال يبي يتصرف فيها ما هو عارف من وين يبدأ. قال شوي شوي، فذاك اليوم قال أبدأ تدريجي ويروح لسوق الصفاها وسوق الأغنام، بيع الأغنام، ويشتري له مجموعة من الأغنام ويجيبهم عنده حوطة قدام بيته، ومستأنس وحاط لهم هالعلف وجيت ولده سعود من الرياض، وأول ما شاف الغنم عند أبوه ويلتفت عليه قال له يبا تكفى يا يبا، أرجوك يا يبا، أبوس دينك، أبوس رجولك يبا، ليكون الكلام صحيح هذا. قال له شنو، ايش تقصد انت؟ قال له يبا انت يعني تو احنا طالعين من سالفة وطلعت انت منها يعني لانك اقسمت، ارجوك يا يبا ليكون الموضوع هذا القسم كان كذب وان انت فعلا اللي سرقت الاموال. ويطلع قال له انت ما تستحي على وجهك، في احد يتهم ابوه بهالكلام؟ قال له يا يبا انا عارفه انت من وين لك فلوس تشتري الاغنام يا يبا. قال لي يا ولدي انت ايش فيك انت؟ ترى الاغنام هذول 3000 ريال يعني بس. قال له من وين لك 3000 ريال يا يبا؟ انا عارفك ما عندك، ما عندك اللي كان مجمعهم طول عمرك 30000 ريال وخسرتهم في سرقة المكتب، حتى للناس عوضتك اللي عطوك تعويض عنه انت تنازلت حق ولد عمك اللي هو سند، انت من وين لك 3000 ريال يا يبا؟ تكلم، انا مو هامني ان عندك فلوس ولا لا، انا خايف ان يكون الموضوع صحيح ان انت الله والله راح تسود وجهنا يا يبا، والله لا تنزل روسنا في الطين. قال يا ولدي عيب عليك وتتهم ابوك وانت شاك فيني، انت المفروض اول شخص بهالدنيا توقف مع ابوك. قال انا اصلا وقفت وياك يا يبا، انت تدري انا شنو سويت يوم تكلمت وما خليت شيء اللي قلته، جمعت كل عالم وكتبت قصيد وسويت لي سالفة والرجال اعتذر والناس تدخلت ليكون كل هذا وأطلع أنا مخدوع. قال يا ولدي عيب عليك، ترى أبوك إنسان نظيف، حرام عليك يا سعود تفكر بأبوك بالله بالصورة هذه. قال أكيد يا يبا. قال أي نعم. قال الحمد لله، والله يا يبا اني خفت، ارجوك يا يبا، ارجوك ما بي احد يتكلم عليك نص كلمه يا يبا، انت عندي بالدنيا كلها يبا، طز بالفلوس وطب، اهم شيء سلامتك واهم شيء سمعتك واهم شيء يعني مكانتك عند الناس يا يبا، وانت تعرف انا ولدك يعني اقعد اناطح الناس في المجالس وصاحب كرم وشهامه وخدم العالم، وبالنهايه والله عندي سالفه تسود الوجه ولا ومو عني عن ابوي. قال يا ولدي اطمئن، ترى ابوك ما في انظف واشرف منه، وهذول 3000 ريال اصلا كانوا عندي يعني، وقلت يعني اتسلى في هالغنم يعني من بعد ما عندي وظيفه الحين وقاعد في البيت. قال دام الموضوع كذي يا يبا ما في مشكله. ارتاح سعود، قال سامحني يا يبا والله العظيم من خوفي عليك. قال لا تخاف، وكل الله. الحين يوم راح سعود هذا قام يضرب على راسه، قال هذا سعود بلشني على كم رأس غنم وعلى 3000 ريال، أجل لو أطلع 400000 ريال اللي أنا سارقهم، هذا لو أني باني البيت شي يسوي فيني، هذا لو أني شاري سيارة فخمة. كحول شلون أصرف الفلوس الحين، شلون أطلعهم وشلون أبدأ أصرف منهم وشلون؟ وقعد يفكر، قال والله البلشة هذا ولده مناقش بها سعود، سعود رجل وما يرضى بالغلط يعني، وخصوصا الموضوع يعني يمس ابوه، لكن مناح يتورط الحين بولد هذا اللي كل شوي رايح راد من الرياض للدوادمي، من الدوادمي للرياض، رايح راد وبار في ابوه يعني دائما مع ابوه، وهذا مناح يبي يفكر منه بيطلع فلوس، قال الحين شو اسوي؟ المهم وتجي فكره، قال إذن أنا راح أأجل استخراج الفلوس سنة، سنة ونصف، لكن علشان أوهم الناس أني أنا بدأت في موضوع تجارة وأني قمت أطلع فلوس وأن الله أغناني وبعدين أطلع الفلوس وأصرف منها يكون الأمر معقول. جت هالفكرة شو يسوي؟ إنه يبدأ ببيع الجح أو البطيخ، إحنا نسميه بطيخ. فعنده عربانة ونيت ويروح فيها إلى ديرة ساجر، وساجر ترى معروفة جدا بالبطيخ والجح، من أجود أنواع البطيخ اللي موجود. فراح إلى المزارع اللي هناك واتفق مع صاحب مزرعة واشترى منه المحصول، وبدأ يعبي الونيت بهالجح وربطه بشكل ممتاز، ورجع فيه للقرية يبي الناس اللي في القرية تشوف إنه والله مناحي بدأ يبيع، يعني يبيع بهالجح، يعني بدأ يعني يشتغل تجارة، يعني يبيع الخضروات بأنواعها ومن بينها البطيخ. وموقف الونيت هذا في وسط القرية وعلى جية سعود ويطالعه، قال يبا شنو البطيخ هذا؟ قال والله يا ولدي ما عندي شغل، وحاولت رزق الله والحمد لله طحت لي على مزرعة يعني يعطيني بسعر رخيص، وباخذه أروح أبيعه في الرياض ويقولون فيها يعني فيها رزقة طيبة وفيها كذا. سعود استانس، قال له يبا الله يوفقك ويسهل عليك ودر بالك يا يبا، وهالشغلة هذه متعبة لكن بالعكس أحسن من قاعد تكيبه وكذا. قال له مساك الله خير يا ولدي يا حبيبي، أنت توكل على الله بس فكر من شرك. وفعلا اليوم الثاني من الفجر أو يركب سيارته ويطير فيها إلى باتجاه الرياض، أو يجي على طريق، وهذا طريق قليل يعني السيارات تمر فيه، وفي على جانب الطريق مثل الممر أو يسمونه منحدر أو مجرى، مجرى اسمنتي، هذا دائما يستخدمونه كثير من الدول، أنه في حال وجود السيل وكذا يمشي السيل في هالمجرى هذا. فبعد الشارع يعني على يمين الشارع تكون في نزلة قوية جدا منحدر، وبعدين تساهل الأرض تصير كأنها نفق يعني. مر الظهر أنه كان تعبان وكذا وبدأ يتضايق من ناحي، وشوي ولا يحس بألم شديد جدا، ما هو عارف شو سالفته. أول مرة بدأ يحس يعني بصدره وراسه ولا مسكين شنو، أصيب بجلطة في الرأس وفرت فيه الدنيا وداخ وحذف بسيارته على جانب الطريق ويطيح في المنحدر هذا، وانقلب عدة مرات ولا حد انتبه عليه في هالطريق ولا حد سعفه. جلس داخل السيارة والبطيخ طبعا تناثر، وهذا بين الحياة والموت ينزف وفيه جلطة، وجلس ساعات ينتظر أحد يجي يسعفه، والناس رايح رده ولا حد انتبه لأن المنحدر اللي يمر ما يشوفه عدل يعني، إلا واحد وهو مار انتبه على وجود جح مكسور على جنب الطريق، واستحرم من النعمة يعني على الشارع وسيارات تدوسها، فوقف أبعد الجح شوي على الطريق ويطالع ولا في كثير من هالبطيخ والجح يعني متناثر، ويقترب أكثر عند المنحدر ولا سيارة مليانة من هالبطيخ والمقلوبة. لما اقترب منها ولا هذا مناحي ينزف داخل السيارة ويأخذ غصب، يا الله شاله، ويطير فيه للمستشفى ويدخلونه إلى غرفة العمليات وعاش. لكن لما صحى مصاب بشلل شبه تام، فقد النطق والحركة لكن في وعيه وعقله، يسمع لكن ما يتكلم، قليل الحركة جدا، لازم على سرير حتى ويلتشير ما يصير عليه. المهم زاروا أهله وجماعته وكذا، وبدأ الكلام ينتشر ان يعني القضية ما صار لها يعني فترة طويلة، وهذا مناحي اقسم قسم غليظ وقسم الكل كان يعني إلى الآن متذكره، أن أقسم أن ربي أسأل الله أن ياخذ عافيتي وعلي الطلاق، وأقسم بالله العلي العظيم أني أنا ما سرقت ولا خذيت شيء من مكتب، وهذا الأمر قال والله يمكن لأن قسم. هل لأن قسم قسم كذب الآن فقد عافيته؟ لا، بس الرجال يعني ما كان يعني الناس صارت تحتار، هل هذا فعلا قسم يعني كذب والله عاقبه بهالقسم هذا وخذ عافيته مثل ما هو دعا نفسه ولا لا؟ المهم انتشر الخبر شوي شوي، وكان كثير مركز ولده سعود في هالموضوع، لانه سبق انه كان مشتبه من شاف الاغنام عند ابوه، وبعدين ابوه يبي تاجر في البطيخ، وبعدين فقد عافيته. فصار سعود مسكين لما طلع ابوه يترجاه ويبكي، وابوه بس يطالعه وما هو قادر يتكلم، ابوه هم يبكي وهو يعني عاجز مسكين وقاعد، وسعود يبكي ويبوس رجول ابوه يقول له يا يبا الله يخليك، لا يكون انت سارق يا يبا، لا يكون الله عاقبك يعني وخد عافيتك بسبة القسم اللي انت قسمته، الله يخليك يا يبا، اذا انت سارق الفلوس قول لي وينها، وين خلني ارجعها يا يبا، تكفى يا يبا، يا ويترجاه. وهو يأشر حق ولده يعني لا لا يعني ما خذيت. المهم سعود من كثر ما يفكر في هالموضوع وصار يعني صار عنده رهاب اجتماعي، انتم فاهمين شنو، شخص جدا اجتماعي لكن الآن تعرض لفضيحة مدوية ما راح يرحم المجتمع اللي هو فيه، وخايف انه يوم من الايام يعني تنكشف سالفه وان ابوه يطلع حرامي، وان سالفه القصيده اللي قالها والناس اللي جمعهم فيها الساحه والضغط اللي ضغطوه على سند، وسند المسكين اللي اعتذر وسوى لهم عشاء، انه يطلع هذا كله كذب وان ابوه فعلا هو السارق. من كثر ما كان يفكر في الموضوع صار عنده يعني حالة نفسية. ويوم من الأيام نايم ولا صح هالمسكين، صايرة فيه جلطة وهو نايم سعود بسبة سالفة أبوه. شوف لأي درجة هو يفكر، ناس عندها المبدأ وعندها سمعتها وكرامتها عندها هذا أكبر من كل شيء في هالدنيا، الحين تعال شوف السوشيال ميديا يترقصون وسفالة وقلة أدب، ولا في ناموس ولا شرف ولا احترام، وعادي عندهم. هذا خايف وأصيب بجلطة من كثر ما هو خايف على سمعة أبوه. الدنيا سبحان الله غريبة. المهم سعود يوم توفى العالم تبكي على سعود وتبكي على ابوه، وصاروا يربطون الاحداث الناس غريبة، هذا من اقسم وهو ما عين خير، الله خذ صحته وتوفى ولده اعز عياله سعود الشاب المحترم الخلوق اللي لا حول ولا قوة الا بالله. وسعود عنده عيال وعنده بيت، وقام أخوه حمد اللي أصغر من سعود تزوج بنت عمه اللي هي زوجة أخوه سعود اللي توفى، تزوجها علشان يربي عيال أخوه، وكلم عمه اللي هو عمه اللي هو سند قال ما في مشكلة وفعلا هذول عيالكم، ووافق والزوجة وافقت. طبعا هذا بعد فترة من العدة ونسيت السالفة يعني وفاة سعود الله يرحمه. تزوج حمد زوجة أخوه وعاش معاها في بيتها اللي في الرياض، وتقوم أم سعود اللي هي زوجة مناحي ضاقت فيه ذرعا وكرهته، وصارت تنظر لمناحي نظرة شمئزازية. ليش؟ لأن الزوجة تحس بزوجها، شافت اللي صار وإن ولدها شلون كان يفكر مسكين لين مات بسبة أبوه، هي عايشة الأحداث لكن ما تدخل، حزينة على ولدها سعود اللي فقد حياته بسبة أبوه اللي وأفعاله. وفعلا كانت متأكدة إن مناحي يكون هو السارق، قالت الحين انت سارق، لا شفنا منك شيء، وفوق هذا تقسم كذب، ولا وحلفت امام الناس بان علي الطلاق اني ما سرقت. يوم شافت ان راحت صحتها بسبة القسم، وان ولدها توفى، وان سافت الاغنام وراح يتاجر بالبطيخ، وهي تعرف ان ما عنده ريال واحد، قالت هذا اذا فعلا هو السارق، اذا هو السارق اذا هو طلقني، لانه قال اقسم بالله العلي العظيم وكذلك علي الطلاق. قامت ورفعت عليه قضية وخلعته في المحكمة، اكرهته كره فجأة، وراحت عاشت عند اهلها، قالت انا ما انا جيتكم، وتركت مناحي رغم ان الان في حالة يرثى لها، الرجل على سرير العجز ما يتحرك. ويقوم حمد وياخذ ابوه مناحي ويخليه يعيش عنده في بيته. وين في بيته؟ في بيته اللي هو بيت سعود مع أرملة سعود، يعني زوجته اللي كانت هذه أرملة أخوه. وهذه منو هذه؟ هذه أبوها سند، أبوها صاحب القضية الأساسية. المهم عاش مناحي في بيت أولده حمد في الرياض، وصار كل فترة وفترة حمد قلت لك ما أنا شغلته يكد، ما يعرف شغلة ثانية، يكد على سيارته الخاصة ويحاول يعني يوفر حاجيات أبوه. الآن أبوه عاجز ويحتاج إلى رعاية وأدوية وروحات وجيات ومشاوير، وهو متزوج زوجته أخوه عنده عيال ولازم يوفر لهم وبيت يحتاج إلى مصاريف، وحس إن الدنيا صارت كلها فوق رأسه. فصار يجلس مرات يطالع أبوه العاجز، وأبوه ما يقدر يتكلم ولا يعرف حتى يكتب، فكان يطالع أبوه يقول له يبا والله يا يبا أنا تعبت والله، وأنا كد من الرياض للخرج ومن الخرج لدوادمي ومن دوادمي للمدينة ومن المدينة أروح مكة ومن مكة أروح مدرسة أوصل الناس وكذا، والأجرة ما صارت توفي معاي، وسيارتي تحتاج إلى تصليح، وأنا لا اشتغلت في الحكومة ولا عندي شهادة، والآن عندي عيال أخوي لازم أربيهم، وعندي زوجتي وعندي بيت، وانت يا يبا. وأبوه يطالع أبوه اللي هو مناحي، كان وده أنه يقول حق أولده حمد روح طلع الفلوس، لكن ما يقدر يتكلم ولا يتحرك، فبس يهز كذي يهز، كل ما يسولف وياه حمد يحاول يتحرك، ما ابدا ما يقدر يعبر. فحمد قال والله يا يبا حتى لو انت فعلا سارق خلاص قول لي وين الفلوس، خلنا نعيش فيها، انا ما عندي مانع، والله لو انك سارق ما عندي مانع، بس قول لي وين الفلوس يا يبا. فابوه شنو هالمره شد حيله علشان يبي يدليه، فصار يأشر له قال له للحينك تنكر يا يبا. هو أبوه ما يبي ينكر، أبوه يبي يحاول يدليه، يبي يحاول يدليه وين بخبي الفلوس. فهالمرة لما شد حيله وصار يهز، فهمها حمد إن أبوه يقول له لا يا ولدي حرام عليك تظلمني، وإن يعني تنرفز، إن ليش تتهمني بالسرقة. قال للحينك تنكر يا يبا، والله أنا أدري فيك أنت مو مال سرقة ومو مال كذا. وهذا مناحي ما تقهر طبعا بينه وبين نفسه، يعني كأنه سبحان الله ترى العاجز يحس أنه مسجون داخل جسد، أبدا ما هو قادر يعبر أو يفهم اللي أمامه أن الفلوس وين. مرت الأيام ومرت سنة سنتين ثلاث، ويتوفى مناحي ويسوون عزاء وتنسي قصة مناحي، ويعيش حمد مع زوجة أخوه وعياله وعايشة في الرياض وخلاص، وهجروا حتى بيت أبوهم القديم اللي في الهجر هذا خلاص. ويوم من الأيام يحلم حمد أن أبوه في الحلم حاط ايده اليسرى على فم اخوه سعود وإيده اليمنى حاطها على عيون سعود ويقول يا حمد الفرج تحت الدرج، ويفز حمد من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلم بأبوه الميت وأخوه الميت، وأن أبوه ماسك فم وعيون أخوه ويقول له الفرج تحت الدرج. المهم حلم عابر، يمكن كان يفكر يوم حزنان على أبوه وأخوه يعني، لكن خلاص لازم يعيش يعني. اليوم اللي بعده يحلم نفس الحلم، اليوم الثالث نفس الحلم، اليوم الرابع نفس الحلم. انجن ويروح يحاول يستفسر يعني، يعني الفرج تحت الدرج شنو يعني؟ ما يعني ما ترى مرات في الرؤية، الرؤية هي اللي تشوفها أكثر من مرة وتشوفها واضحة ونفس التفاصيل تتكرر معك. فلما تكررت معه أكثر من مرة وكذا قال لا لا، يمكن هذه الرسالة من رب العالمين يمكن. فقام يسأل أصدقائه اللي يعرفون في موضوع التفسير الأحلام وكذا، قال الواحد قال أنت اللي شفتهم منه؟ قال شفت أبوي وهو ماسك أخوي سعود الله يرحمه، وبس ماسك فمه وماسك عيونه كأنه ما يبيه يتكلم ما يبيه يشوف، ويقول لي الفرج تحت الدرج. قال الدرج الدرج درج درج البيت يعني، وان تحت الدرج اكيد بيكون الفرج يعني، يمكن ابوك مخبي لك شيء، ابوك واخوك سعود مثلا كانوا مخبين شيء فدور. قال اوكي، ويروحون الى بيت اخوه تحت الدرج في الرياض، هو حاط الخزان خزان الماي، ويبدا ينظف هالخزان ويفرغ الماي اللي فيه ويدور ويشيله ويشيل تحته ويدور ما في شيء. فسأل واحد ثاني قال معود اللي صار معانا وكذا، وأخاف أن تفسير للحلم كان غلط. قال يمكن الحلم أنه يقصد أن أبوك يعني يقول لك يا ولدي أنت تعاني الآن في الحياة، تعاني من موضوع أنك كداد والكد ما يوفي معاك مصاريف، فيمكن أبوك يقول لك على طريقة أنك تعمل فيها رزق أفضل، اللي هي شنو؟ اللي هو اللي تحت الدرج اللي هو الخزان، يعني تشتغل في موضوع الماي الموية يعني تعبئة الماي اللي هي التناكر أو الوايت، تعرفون سيارات الوايت هذا الكبيرة، يعني إنك تشتري لك وايت وتعبي حق الناس الخزانات الماي، وهني ممكن الله راح يفتح عليك يعني. يمكن هذه الرسالة من أبوك. قال إيه والله الله يرحمك يا أبا، فعلا أبوي كان دائما يقول لي الكدادة ترى متعبة وشوف لك شغلة ثانية وكذا، وممكن صح أن إذا مسكت طريق موضوع تعبئة الخزانات الماي أن ممكن الله راح يفتحها علي. فقال أنا ما عندي فلوس الحين اشتري وايت يعني اللي هو السكس، وهذا الشاحن اللي هو وايت احنا نسميه تنكر، ما عندي. فراح واستأجر له واحد وراح تعلم الشغلة وبدأ يعبي حق الناس، ويعبيني ويعبيني ويحاسب هذا ويحاسب هذا ويحاسب، شهر شهرين ثلاثة قعد مع نفسه قال أنا جحش ولا أنا شفيني، أنا لو جالس على موضوع الكداد أحسن لي أطلع فلوس أكثر من الوايت وتعبئة الماي والخزانات والمشاكل مع العالم، وهذا يعطيني وهذا يقول لي بعدين وهذا كذا، والموضوع طلع ما يسوى. قال لا مستحيل، أكيد كان تفسير الحلم غلط، هذا اللي فسر لي ما عنده سالفة. وتسعة وتسعين بالمئة وتسعة من عشرة من اللي يفسرون الأحلام ترى خرطي، خذوها مني أنا. مالكم بالطويلة، بدأ يسأل يسأل لأنه صاروا ربعه كلهم أهل الوايتات أهل تناكر الماي، فشاف له واحد سوري كبير في العمر ويشتغل من زمان في المملكة، فجلس يسولف معه قال له أنت إيش جابك على شغل الوايت والتعب؟ قال والله صار فيني كذا قبل كم شهر وحلمت في أبوي وكذا. جلس يضحك، هذا عنده خبرة الشايب هذا السوري، عنده خبرة في موضوع تفسير الأحلام. قال يا ابن الحلال مستحيل أن تأويل الكلام اللي كان يجيك أبوك في الحلم الفرج تحت الدرج يعني تعال اشتغل في الماي، لا مو كذي الفكرة. قال شنو؟ قال لأبوك يقولك دور تحت الدرج بس. قال دورنا تحت الدرج قال زين اوكي وشنو صار؟ يعني لقيت شيء في بيت ابوك مني؟ قال لا انا ما دورت بيت ابوي، دورت بيت اخوي اللي احنا عايشين فيه بالرياض. قال ابوك يجيك في الحلم يقول لك دور تحت الدرج، تروح تدور درج بيت اخوك، روح دور درج بيت ابوك. قال بيت ابوي انا في احد الهجر وين في دوادمي. قال ايه روح هناك، ايش فيك انت ما تفهم؟ قال والله كلامك صحيح، الحين ابوي يجيني في الحلم، صحيح انه كان ماسك اخوي سعود، لكن ليش ادور في بيت سعود؟ ليش ما دورت في بيت ابوي؟ المهم قال حق زوجته تعالي انت والعيال ونبي نروح الى بيت ابوي اللي في الهجره، ونبي يعني نرتب البيت وننظفه وكذا. قالت يلا اوكي، او ياخذهم ويروحون فعلا للقريه. اول ما وصلوا بدوا ينظفون ويرتبون، وزوجته بدت تسوي لهم شاي والقهوه وتضبط الامور، وعياله ينظفون معاه ويرتبون. ويجي عند الدرج، انا شرحت لكم طريقه البيت، ثلاث غرف اخره مطبخ وفي سلم خارجي، هذا الدرج. بدا ينظف تحت الدرج، ولا هذه قطعه خشب، يعني اول ما ازاح التراب شوي، ولا هذه قطعه خشب رفعها ولا حفره، ولا داخل الحفرة هالشنطة. لكن تعالوا اخذوا عندكم هالصدمة، يوم رفع الشنطة ما بقى في الشنطة إلا السيور، الحبل مالها، لأن الفيران والجرابيع ماكلة الشنطة باللي فيها، ماكلتها أكال. الحفرة عبارة عن فتات أوراق الفلوس، ومبين بس الربطات اللي تكون، اللي تمسك الربطة اللي تكون تمسك الفلوس من النصف، هذه بس مبينة ربطات ومأكولة أطرافها كلها، مو مبين إلا فتات النقود، لكن مبين منها الفتات إن المبلغ كان يعني مو أقل من نصف مليون ريال. أو ينجن حمد في هاللحظة من اللي واقف زوجته، وتقوم تصرخ هذه فلوس أبوي. شنو؟ اي نعم هذه فلوس أبوي اللي سرقها أبوك وأنكر، وتقوم وتبلغ أبوها بالسالفة. الله، ويجي سند نفسه للحفرة ويقعد يعد الربطات، هذه القفيص اللي يمسكون فيها الربطات، من سير من مطاط من كذا، يطالع يعني صحيح انفتت بس قال اي نعم هذه انا عرفتها، هذه فلوسي. لا حول ولا قوة الا بالله، هني انكشفت القصة، وكل اهل القرية وجماعتهم عرفوا ان الله يرحمه ويغفر له، مناحي كان اقسم كذب، وانه هو اللي سرق الفلوس، وان سعود مسكين ما تقهر لانه كان شاك بشكل كبير بأن أبوه اللي كان سارق، وأن القسم اللي أقسمه مناحي تنفذ عليه لما قال علي الطلاق فعلا زوجته طلقته، ولما قال أني أفقد عافيتي فعلا فقد عافيته، وهذا جزاء كان في الدنيا والله يسامحه في الآخرة. ويقوم سند ويجمع أهل القرية بالكامل من جماعته وأهله، وقالهم يا جماعة أنتم عرفتوا القصة، وأنا أشهدكم أمام رب العالمين إني سامحت سمناحي على كل ريال، وأبدا والله محلل دنيا وآخرة. طبعا بنت سند إلى الآن كانت متزوجة حمد وعاشت معه، وخلاص هي ما لها علاقة في الموضوع. وسند من بعد هالسالفة، من بعد ما خسر كل فلوسه بالسرقة والقضية وقفلت ضد مجهول، والجماعة عوضوه مبلغ بسيط، بدأ يعني يستثمر من جديد، وهو كذلك عنده بعض الأموال المتفرقة عند الناس وجمعها، واستمر في نفس الطريقة في التعامل في التجارة، وشوي شوي ما شاء الله ازدهرت معاه من جديد تجارته، وأصبح يعني مستواه المادي ممتاز، ورب العالمين فتح عليها أكثر وأكثر. وكل ما تطور الدنيا، التطور السيارات والمكاتب، وصار يتنقل يفتح له فرع في الرياض وفرع في الدمام وفرع ما أدري وين، ورب العالمين قال له أخذ يا سند يا مظلوم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.